يقول إذا قتل شخص بأن حرق بالنار فليحرق أيضا؟ ما يحرق بالنار، مسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. تمام. لو شقرب شيء له برد شديد، العكس حر شديد، يوضع في مكان حار جدا حتى يموت. نعم. يقول إذا تزوج الرجل بامرأته ولم يعطها صداقا وتزوج وجاء بالذرية فماذا عليه؟ الذرية ينسبون إليه وعقد النكاح يجدد. شيخ الإسلام كما سبق لكم ساق الإجماع على بطلان عقد النكاح إذا لم يكن فيه صدق. يقول هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة؟ مثل ما ذكرنا لكم المصنف ساقها ليعضد بعضها بعضا، لكن استنبط منها بحيث أنها لو اجتمعت جميعا ترتقي لمرتبة الحسن. يقول كيف نجمع بين كلام شيخ الإسلام بين العقد بلا صداق باطل وما ذكر أنه يتزوجه ولم يتعرض الموضوع الصداق فلها مهر مثله؟ الذي يبطل مثل ما قلنا لكم، لو قال أنا أتزوجك وما في مهر هذا العقد باطل. أما لتزوجها ولم يذكر زوجتك بنتي قبلت ولم يذكر الصداق فهنا لها صداق مثلها. قل هل الصداق من أركان النكاح؟ لا، من شروط صحته. يعني لو مثلا زوجها ولم يذكر الصداق بعد 20 سنة حصل طلاق، يفرض كم مهر مثلها؟ أو بعد 30 سنة مات الزوج، للزوجة أن تطالب إذا ثبت أنها لم يدفع لها صداقا تطالب بصداقها لما كانت صغيرة وبكرا كم صداقها فتأخذ من التركة. ولو جعل مؤخر للصداق وسكت عنه يعني متى زمن الدفع فهو أقرب الأجلين، إما الوفاة أو الطلاق. يقول ليس في حديث زوجتكها بما معك من القرآن دليل على صحة الصداق بالشيء اليسير؟ يأتي إن شاء الله المبحث ما انتهى، يأتي إن شاء الله في حديثين القادمين. يقول إن لم ترضى بمثل صداق أقاربها ما لها إلا ذلك، إذا ما رضيت تخالعه. لمصلحة الزوج السكوت عن الصداق أو عدم السكوت عنه؟ أي يعني أحيانا يكون السكوت في مصلحته وأحيانا عدم السكوت ليس من مصلحته. يعني لو مثلا تزوج امرأة فقيرة جدا لو عقد عليها وسكت ما ذكر قصدا ما ذكر الصداق، لكن هذا لا يجوز لأنه يكون خديعة، لكن سكت ثم طلقها فطاربت بصداق ليس لها سوى مهر مثلا 10,000، لكن في البداية قد تقول لا أنا أريد صداق 50,000 ريال إذا طمعت به مثلا. والعكس بالعكس، لو كانت غنية هو فقير فلو سكت تطالب مثلا بصداق 100,000 لأنها غنية، صداق مثل أغنية. ولو تكلم قال أنا أتزوجك لكن أنا فقير أريد الصداق 5,000 ريال، قالت موافقة على 5,000 فهو في صالحه. أحيانا سكوت في صالحه وأحيانا لا، لكن لا يجوز الخديعة. لكن لو كان لو وجد. يقول هل يؤخذ صداق النساء وقتها أم وقت الفراق؟ لا، وقت الزواج. يعني البنت هذه وعمرها 20 عاما وهي مثلا 50 سنة، مثلها وعمرها 20 سنة كم صداقها؟ يعني وقت الزواج ما هو وقت الحالي.